فتح الطريق الجوي بين بيونغيانغ وطندونغ الصينية. تغادر الطائرة بيونغيانغ عند الساعة 9 من يومي الثلاثاء والجمعة لكل أسبوع، وتصل طندونغ عند الساعة 9:50، أي الساعة 9:20 بتوقيت المحلي. ثم تغادر طندونغ عند الساعة 10:50، أي الساعة 10:20 بتوقيت المحلي. وتصل بيونغيانغ عند الساعة 11:40. وصلت الطائرة الأولى لهذا الخط إلى بيونغيانغ بالركاب يوم 28 من هذا الشهر. سيساهم هذا الخط الجوي في ضمان تسهيلات الراكبين في السياحة كوريا.